التي أقامها الله عز وجل في كيان كل منا. فإذا عرفنا ذلك أدركنا معنى هذه الحكمة الجليلة الكبرى. لا، النفس التي هي الغريزة الحيوانية المغروسة في كيان الإنسان في الواقع هي مصدر الابتلاء الأول الذي ابتلى الله به الإنسان، ويأتي دور الشيطان بعدها. النفس أشد، الشيطان يقول الله عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بينما يقول عن النفس إن النفس لأمارة بالسوء. والشيطان عندما يغويك أو يغويني يستعين بالنفس، يستثير في النفس أي في الغرائز حوافزها إلى المعصية فينجح. ولو لم تكن في كيان الإنسان هذه النفس لما استطاع الشيطان أن يفعل شيئا. فإذا عرفنا ذلك فما موقف الإنسان المسلم الذي صدق باري عز وجل في التزامه بأمره، والذي فار قلبه حبا له وخشية منه؟ هل من شأن هذا الإنسان أن يعجب بنفسه وأن يرضى عنها؟ أم من شأن هذا الإنسان أن يتخذ حذره منها وأن يعلم أنها عدوة له؟ الجواب واضح، قالوا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، أعدى عدوك. وهذه حكمة سالمة وكلام سليم لا شك فيه. أعدى عدوك في مصالحك الدنيوية، مصالحك الدنيوية وفي مصالحك الأخروية. يعني إذا اتبعت نفسك بعيدا عن وحي عقلك فإن نفسك تلقاك في الهلاك بالنسبة لمصالحك الدنيوية، وتلقاك في الهلاك أيضا بالنسبة لمصالحك الأخروية. هذه حقيقة لا شك فيها. نفسي التي بين جنبي تطمح لي وتغريني إلى منافسة أنبابي ومسابقتهم في الزعامة، رئاسة، القيادة، تغريني بمنافسة من حولي في المال وجمع المال والشهرة. نفسي التي بين جنبي تثير مشاعر الحقد والتغاضي في كياني عندما أجد من قد فاقني شهرة أو فاقني في علم أو في زعامة أو في شهرة أو نحو ذلك. نفسي تنفث في كياني معاني الحسد ضد هؤلاء الناس. نفسي تهمس إلي أن أغامر، أن أظلم، أن أقتنص حقوق الناس، أن أخدع، أن أغش. هكذا تأمر النفس، وهذه حقيقة أنا أشعر بها وكل منكم لا بد أن يشعر بها. فإذا كنت راضيا عن نفسي ماذا تكون النتيجة؟ فوق هذا كله إذا كنت راضيا عن نفسي معجبا بها فلا شك أن هذا الرضا، هذا الرضا عن نفسي يجعلني أستسلم لها. أنا راضي عنها إذا لا بد أن تقودني، أستسلم لها فيما تسيرني فيه، أستسلم لها في كل هذه الأعمال، في الحقد على الناس، في الحسد، في المظلمة، في مسابقتهم، في الكيد لهم، في السعي إلى جمع مزيد من المال، نعم، إلى آخر ما هنالك. الرضا عن نفسي يجعلني جنديا لها، ويجعلني

الكلام الذي يرضى عن نفسه يهلكك بأمره، ولما تجده يتكلم كلام فصيح يتكلم بموازين دقيقة فيخدعك كلامه، لكن هذا الذي يرضى عن نفسه يجعل علمه خادما لنفسه، يجعل علمه خادما لمزاراته، يجعل علمه خادما لشهواته، فيخدعك رغم انه عالم. افرض مثلا انا انسان عالم لكنني مطيع لنفسي، متبع لها، خادم ذليلا لنفسي. نفسي تقول لي الجهه الفلانيه ان ايدتها وروجت لافكارها فلسوف تكرمك بالمال الوفير، ولسوف تحقق لك الشهره، ولسوف تعطيك غدا مراتب ووظائف عاليه. وانا خاضع لنفسي، ونفسي تقول لي هذا الكلام، ماذا اصنع؟ اجنب علمي لهذه الغايه، فاتحدث واتي بادله واجنب هذه الادله، واستطيع ان اعامل دائما ما ليس لها ان يقلب الباطل حق الحق باطل. فانا عندما اهدف الى غايه مصلحيه نفسي اتلاعب بحقائق العلم، وإذا أتيت قوة كلامية، وإذا أتيت حجج ومنطق وما إلى ذلك أستطيع أن أخدع الناس، فأسير وراء ما يروج بذلك المذهب لكي يرضوا عني فيمنوني ويجزموا لي العطاء وما إلى ذلك. نعم، طيب ماذا صنعت أنا بهذا الناس؟ خدعتهم، غششتهم. إذن استحابك لي لو كنت عالما، لأن الأرض بنفسي من يصلك إلى الهلاك إطلاقا، لا شك في هذا ولا ريب، وعلمي في هذه الحالة يضرك ولا ينفعك بشكل من الأشكال. هذا ينطبق على كثيرين في هذا العصر. إذا قرأت لهم تتصور انك تقرا كلام علم، واذا اصغيت الى كلامهم لتهمك كلامهم ويكاد يقنعك، ولكنك لا تعلم خلفيه هذا الانسان. هذا الانسان يكون من الغاضين عن انفسهم والسائرين وراء وحي نفوسهم. النفس تقول له انت بحاجه الى شهره، فاذا قلت هذا الكلام الجهة الفلانية ستروج لك كلامك وتنشره في الجرائد والمجلات، ولسوف تدعى لإطلاق محاضرات فيه هنا وهناك، فافعل ذلك ستنال شهرتك. طيب افعل ذلك، الناس لا يعلمون، يخدعون بكلامي، هلكوا وهلكت بسبب اتباعي لنفسي، بسبب رضاي عن نفسي. ألا تعلمون أن في الناس اليوم كثيرين على هذه الشاكلة الذين يكتبون في السيرة ويدسون، الذين يكتبون في الشريعة ويدسون ويتلاعبون، نعم، الذين يتحدثون معهم عن القراءة المعاصرة ويذهبون في ذلك يمينا وشمالا. طيب ماذا يصنعون؟ واقع أنهم يستخدمون العلم لإرضاء نفوسهم، ونفوسهم ماذا تطلب منهم؟ تطلب منهم أن يزدادوا مالا، أو يزدادوا شهرة، أو يزدادوا سمعة، نعم، فائدة دنيوية عاجلة مما تكون الغرائز النفسية بين جوانحهم. فإذا اتبعت هؤلاء الناس أرضاك، كما يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. هذا امر مهم جدا ايها الاخوه. قد يقول قائل طيب انا كيف يعني اعلم هؤلاء الناس عندما يقولوا لي؟ نعم،

هذه الجلد العريضة، وفجأة خلع الرجل العمامة والجبة وأعلن بعده عن هذا النهج نهائيا، وأخذ يتباهى بالسلوك الآخر المنحرف، ويتعمد أن يرى في الملاهي، ويتعمد أن يرى وهو يراقص الفتيات. هذا شأن كنت أراه وهو في نعم من عالم أزهري إلى إنسان ستور مدرن يتباهى ببعده عما كان مخلوعا به. وأخذ يؤلف الكتب الغريبة والعجيبة في هذا وقرأت له. بعد حين شنعه الناس، يعني هو فعل هذا من أجل أن يلمع نجمه، ومن أجل أن يكون له شأن كبير بين من وعد له ذلك، وفعلا ارتفع له شأن وتألق نجمه إلى حين. بعد فترة عندما بدأت الصحوة الإسلامية خلى نجمه. الصحوة الإسلامية جعلته غريبا في هذا النهج، والناس عرفوا أصله. وجدت أنه لم يصل إلى ما اتخذته نفسه، وصل إلى حين ثم إن نجمه خلى بعد ذلك. قالت له نفسي: اقعد اركب الموجة الإسلامية الآن، اركب الموجة الإسلامية الآن، شهرتك الآن تقتضي أن تسير مع مقتبلات الصحوة. فألف كتابا سماه رجال حول الرسول. يقول: هل يخدع الله بهذا الكتاب؟ عندما تفتح الكتاب تشم منه رائحة الانتصار للذات، رائحة الانتصار للنفس. هذا ماذا يقول عن أبي هريرة؟ يرضى يستدارنا يتهجمون على سيدنا أبي هريرة ويحطمون سمعته. خطة استشراقية معروفة، لأن أبا هريرة من أكثر الناس رواية عن رسول الله، فهم يتصورون إذا حطمت سمعة سيدنا أبي هريرة في أذهان المسلمين فقد حطمت سمعة 500 حديثا وأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يحطم سمعته في هذا الكتاب. انظر ماذا يقول، كيف يطيب لسانه على سيدنا عثمان، انظر كيف يطيب لسانه على سيدنا خالد بن الوليد. ثم ملك البيت ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. انا قبل ان اقرا الكتاب وانظر الى سطوره احاول ان اتعرف على الكاتب، هل هو رباني المزعه؟ هل هو ممن لا يرضى عن نفسه؟ هل هو ممن جاهد في الله حق جهاده؟ اخذ هذا الكتاب واضمه الى صدري. اما اذا عرفت انه نزاع الى الانتصار لذاته، معجب بنفسه، فانا اعلم ان هذا الانسان يتسيده الذين يتربصون بدين الله عز وجل، يتسيده ذلك الناس بالمال، يتسيدونه بعطاء الشهرة، يتسيدونه بعطاء المناصب. ينبغي ان اعلم هذا، واضح هذا الكلام. انا عندما اقارن، يعني اتحدث عن الله الاسلامي كيف يجعل الانسان بصيرا بهذا الامر، كتابان بموضوع واحد. رجال حول الرسول ألفه خالد محمد خالد، هذا الذي رحل إلى رحمة الله، ونسأل الله أن يغفر له. نعم، مثل كتاب آخر اسمه صور من حياة الصحابة. عندما أفتح هذا الكتاب وأقرأ الصفحة الأولى الإهدار أجد ما يبكيني في هذا الكلام. أجد في هذا الكتاب رائحة التذلل والعبودية لله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وعندما أنظر إلى سيرتي هذا وسيرة ذاك، أتمتع بشيء من الوعي الإسلامي. لابد أن أركب كتاب خالد محمد خالد وأخذ هذا الكتاب صور عن حياة الصحابة. نعم، إن من هذا مثلا أيها الأخوة أقوله من هذه الحكمة. نعم، ولأن تسحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خيرا لك من ان تصحب عالما يرضى عن نفسه. العالم الذي يرضى عن نفسه يخدعك يغصك، لان العالم يتخذ علمه وسيله لتلاعب عقلك، هذا شيء خطير جدا. نعم، اما الجاهل الذي لا يرضى عن نفسه فهذا الانسان يفيدك ويعلمك كيف تتبعه في عدم الرضاه عن نفسك. هذا جاهل يقول والله نفسي التي بين جنبي تسيني تغرني تخدعني، لو اتبعتها لاهلكتني، نفسي التي بين جنبي تقول كذا وكذا وكذا وكذا، وهو جاهل. هذا الجاهل لا يمكن ان يؤذيك حاله بشكل من الاشكال، لكن العالم الذي يرضى عن نفسه يجعل من علمه وسيله خداع وسيله غش، وهذا شيء خطير جدا. فابتعد عن علم مثل هذا الانسان، واعلم ان العلم سلم يغلق اذا لم يكن صاحبه ربانيا نزعا. نعم، زياده العلم في الرجل السوء كزياده الماء في اصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. هذا كلام إمام الغزالي. زيادة العلم في الرجل السوء، من هو الرجل السوء؟ الذي يرضى عن نفسه. نعم، كزيادة الماء في أصول الحنظل، الحنظل النبات نضرب به مثل في المرارة، مثل زيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد الحنظل ريا ازداد ثمره مرارة. نعم، الرجل السيء مثل هذا الحنظل، كلما اعطيته مزيدا من العلوم كلما استخدمها في مزيد من الدجل والانحراف والبعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن عندما يكون الانسان بعيدا عن نفسه، انا اذكر شيء ايها الاخوه لا ازال اقوله، حضرت حياة الشيخ محمد شلتوت عندما كان شيخ أزهر، وعندما كان مشهورا وكان يفتي وكانت له كتاباته، له انحرافات في كتاباته، أفتى بنسبة بسيطة من الربا، أفتى بضرورة تغيير كثير من أحكام الله في الأحوال الشخصية، أنكر وبسخرية نزول سيدنا عيسى قبل قيام الساعة إلى الأرض، وكان يتصور أن سيدنا عيسى مات، وكان يسخر ممن يعتقدون أن سيدنا عيسى لا يزال حيا مرفعا إلى السماء، وكان يكون مستهترا ومستخفا وهازلا، الله هي دي السماء أرافة، يعني هي السماء مقبرة حتى يكون في. نعم، لكن انظروا، كان كل هذا نتيجة لرضاه عن نفسه، ولأنه بهذا وصل إلى إلى ما سيربنا إلى ذلك الأمر، أن هذا مدير عالم شيخ قس مدير، عندما وقع في براثن المرض شلل قبل وفاته بقي مدة طويلة، علم أن نفسه لم تعد صديقة له وأن نفسه أهلكته. نعم، فخاصمها عن بيته وأعلن عن خصومته لنفسه، عندما خاصم نفسه تاب الى الله من كل من هذه الاشياء، فكان يقول لاولاده الذين كانوا يعودون اليه يعودونه في مرضه، كلما عاد اليه انسانا يفتح هذه المناسبه ويقول اشهدكم اني قد تبت الى الله من كذا وكذا وكذا وكذا مما كنت اقول. نعم، ولنا اصدقاء كانوا يحضرون مجلسه وسمعوا منه وغير عهد عن هذه الامور. طيب لماذا هو عالم علمه لم يتغير؟ شيخ محمود شيخ علمه قبل مرضه وبعد مرضه هو لماذا كان يقول بهذه الاشياء ابان قوته، وعندما كان يمنى بان يكون ذا ناصر ثم رجع عنها العلم ما تغير؟ لماذا؟ لان نفسه فيما مضى كانت مهيمنه عليه وكان راضيا عنها، فكان يقول هذا الكلام ارضاء لنفسه، وكان يجعل العلم خادما